يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمبهمات والتواريخ والوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي. آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدي فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين. لا، هنا خطأ، أحسن الله تقضيها، صوبها أحسن الله تقضيها يعني انقضاءها، يعني انقضاء هذه السنة. تاء قاف ضاد مشددة يا هاء ألف. أعد قراءتها. أحسن الله، أحسن الله تقضيها وما بعدها في خير، آمين. جزاك الله خير. طيب، إذن مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته أن يعنى بالمبهمات. والمبهم هو الراوي الذي لا يسمى، أو الرجل الذي لا يسمى، مثل لو قيل جاء رجل، أو حدثني شيخ، أو حدثت عن فلان. المهم أن هناك رجل مبهم لم يسمى، فالذي لم يسمى يقال له المبهم. طيب، والمهمل، أحد يعرف المهمل؟ صحيح، المهمل هو الذي سمي لكن تسمية لا تميزه عن غيره، يعني يسمى ولا ينسب، مثل ما لو قيل حدثنا محمد. طيب، من محمد؟ مهمل، لم ينسب. ففرق بين المبهم وفرق بين المهمل. المبهم لا يسمى مطلقا، وأما المهمل فيسمى ولكن تسمية لا تميزه عن غيره. المبهم قد يأتي في الإسناد وقد يأتي في المتن، ووجوده في الإسناد أشد، لأنه ينبني عليه صحة الإسناد من عدمه. وأما وجود المبهم في المتن فلا يضر في صحة الحديث وضعفه، ولكن قد يفيد في أمور معينة، من جملتها أن النفس البشرية تتشوف وتتطلع إلى معرفة حقيقة شيء على ما هو عليه. يعني ذكر في المتن رجل، فتجد النفس تنجذب لمعرفة هذا الرجل، شيء فطري فطرها الله عليه. ما مثاله؟ مثاله الحديث الأول في صحيح مسلم، وهو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر إلى آخر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلح الرجل إن صدق. طيب، من هذا الرجل؟ ذكر لكم الآن، لكن تجدون أن النفس تتشوف وتتطلع إلى معرفته، جاء في بعض الروايات مثل رواية أنس وأبي هريرة، خاصة رواية أنس، أنه ضمام بن ثعلبة. نعم، لا، ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد. هذا يقال له مبهم المتن، وأما مبهم الإسناد فمثاله حديث كنا لا نتوضأ من موطئ. تذكرون الحديث؟ الأعمش حينما روى هذا الحديث عن شيخه أبي وائل، ثم تبين أن الأعمش يقول فيه حدثت عن أبي وائل. طيب، من الذي حدثك أيها الأعمش؟ هذا راو مبهم لم يسمى. صنف العلماء في المبهمات مصنفات عديدة، فمن جملة من صنف عبد الغني بن سعيد الأزدي، ويبدو أن مصنفه صغير وأظنه لم يطبع على حد علمي، لكن الخطيب البغدادي هو أول من وصلنا مصنفه، وهو مصنف كبير الحجم، وهو الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. هذا كتاب الخطيب البغدادي. تلاه بعد ذلك ابن بشكوال، فألف كتاب غوامض الأسماء المبهمة، غوامض الأسماء المبهمة. تلاه بعد ذلك ابن طاهر المقدسي، فألف كتاب إيضاح الإشكال. تلاه النووي، ألف كتاب الإشارات. كأن الكتاب النووي اختصر ما في متفرقات تلك الكتب. جاء بعد ذلك ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، فألف كتابه الفذ، واسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. بالنسبة لكتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن بشكوال وكذلك كتاب النووي، فإنما تتطرق لمبهم المتن ولم تتطرق لمبهم الإسناد. أما كتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، فقد جمع بين مبهم المتن والإسناد، ولكن الكتاب مختصر، وتطرقه حتى لمبهم المتن ليس كتطرق الخطيب البغدادي وابن بشكوال لدين يفصلان، وإنما يختصر، يعني فلان هو فلان وهكذا، يعني بشكل مختصر، ولم يستوعب ولم يقرب من الاستيعاب ولم يذكر شيئا يعني ذا بال فيما يتعلق بمبهمات الإسناد، لأن استيعاب مبهمات الإسناد أمر يطول لا طائل تحته، ولا يستطيع أحد أن يتقصى جميع كتب الحديث ويستنبط ما فيها من المبهمات ومبهمات الإسناد ويستطيع أن يوضح هذه المبهمات، ولكن سددوا وقاربوا، وهذا ما صنعه ولي الدين أبو زرعة في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فإنه حرص على أن يتطرق إلى أكبر قدر ممكن، فاستوعب ما ذكره قبل من قبله في مبهمات المتن. وأما مبهمات الإسناد فمن ذكر شيئا ممن قبله كابن طاهر المقدسي فإنه ذكره وزاد عليه. ويتميز كتاب ابن الحافظ العراقي هذا بجودة ترتيبه، لأنه رتبه على أبواب الفقه، وأما المصنفات السابقة فأكثرها إنما يرتب على حسب الراوي المبهم. والمشكلة خاصة كتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن بشكوال، فإذا عرفت الراوي المبهم لا إشكال، يعني أنت الآن تأتي وأنت لا تعرفه، فكون مثلا والله أريد أن أعرف الذي في حديث طلحة بن عبيد الله، أذهب إلى حرف الضاد، ما الذي أدراني أنه ضمام بن ثعلبة؟ أنا إلى الآن ما أدري عن شيء، فلذلك جاء ترتيبها صعبا. على كل حال، كتاب المستفاد لولي الدين ابن الحافظ العراقي كتاب رائع وجيد ومختصر. وأما ميزة كتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن بشكوال فهي أنهما يرويان بالإسناد، فروايتهما بالإسناد هذه جيدة. طريقتهم في إزالة مبهم المتن أنهم يذكرون الحديث الذي جاء فيه الراوي المبهم ثم يقول هذا الراوي أو هذا الرجل المبهم أو ربما حتى المرأة إذا كانت مبهمة هو فلان أو هي فلانة. الدليل على ذلك يبدأ يأتي بالروايات التي فيها توضيح هذا الراوي المبهم. هذه الكتب معرفتها تفيد طالب العلم إذا ما أراد أن يبحث مسألة أو يتعرف على شيء، فإن هذا يفيده. وأنا ذكرت من فوائدها أن النفس تتشوف إلى هذا، وليست هذه هي الفائدة الوحيدة، بل ذكروا من فوائدها من فوائد معرفة مبهمات المتن. وأما معرفة الإسناد ففائدته ظاهرة وبينة، كما قلت لكم ينبني عليه معرفة هل الحديث صحيح أو لا. لكن مبهم المتن من فوائده أيضا معرفة ما إذا كان هناك نسخ في الحديث، فإنك إذا عرفت هذا الراوي المبهم فإنه قد يترتب على معرفته معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ تفيد في حال وجود تعارض بين الأحاديث، فتعرف هل هذا الحديث متقدم أو متأخر، فينبني عليه معرفة النسخ. ولعل مما يؤكد هذا حديث طلق بن علي، فحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه حينما قال أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، هنا حينما يتطرق إلى معرفة هذا الرجل المبهم الذي سأل ويتبين أنه هو طلق بن علي نفسه، فإن هذا قد ينبني عليه معرفة تقدم هذا الحديث مثل ما ذكرناه عن ابن حبان في السابق، وإن كانت هذه المسألة غير واضحة في مثل هذا الحديث لأن الأمر متعلق بطلق بن علي رضي الله عنه نفسه. من الفوائد التي ذكروها منع جولان الظن، منع جولان الظن في من ذكرت له في الحديث مثلبة، وتنزيل المنقبة على من يستحقها، مثل حديث ضماء بن ثعلبة. هذا ما فائدة معرفته؟ الفائدة أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الرجل، إذن هذه منقبة له. وفي بعض الطرق جاء أن عمر بن الخطاب يعني ذكر أنهم كانوا يعرفون عقل الرجل بحسن سؤاله، وأنهم تعجبوا من حسن سؤال ضمام بن ثعلبة حينما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك وزعم أن الله أرسلك أنشدك، قال من الذي رفع السماء؟ قال الله. من الذي بسط الأرض؟ قال الله. قال أنشدك. من الذي أرسل هذه الجبال؟ قال الله. قال أنشدك بالذي رفع هذه السماء وبسط هذه الأرض وأرسل هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. وهكذا صار يسأله. فهذا سؤال رجل عاقل، لأن القضية قضية عقيدة ودين وليست بالأمر الهين. فعمر أكبر والصحابة كذلك أيضا أكبروا من هذا، من هذا الرجل، عرفوا أنه عاقل. إذن هذه منقبة، فمعرفته تستدعي إنزال أو إلحاق هذه المنقبة به، والعكس كذلك إذا كان في الحديث مثلبة، فإذا عرف الرجل فإن المثلبة تتجه له وتمنع من جولان الظن في غيره من الصحابة. ما مثاله؟ مثاله ذلك الرجل الذي أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فهذا يعني لو أنه عرف لا أنزل هذا عليه، لكن حينما لم يعرف يخشى أن يجول الظن في بعض فضلاء الصحابة، وحاشاهم أن يكون هذا منهم رضي الله تعالى عنهم. وحتى لو كان هذا يعني ممن ليس من أهل النفاق، فإنه قد يكون ممن ليس من كبار الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وانصاعوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والتواريخ والوفيات، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بالتواريخ والوفيات، التواريخ عموما وبالذات تواريخ الولادة وتواريخ الوفيات. أما بالنسبة لمعرفة التاريخ عموما فهذا يهم، لأنك إذا عرفت تاريخ الأحداث والحوادث فأنت تستطيع أن تزيل أي إشكال يمكن أن يعلق بالحديث. فعلى سبيل المثال، لما روى أحد الوضاعين حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فشك فيه بعض المحدثين، قالوا له: أين لقيت عائشة؟ قال: لقيتها بواسط، يعني مدينة واسط. قالوا: صفها لنا. قال: كانت أدماء. طيب، معرفة التاريخ بيّنت أن هذا الراوي كذاب. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 58، ومدينة واسط بنيت بعد هذا التاريخ بقرابة 20 سنة، بناها الحجاج. فهذا دليل على كذبه، وأضاف إلى ذلك أنه وصفها بأنها أدمى. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن أحد من الرجال يستطيع أن ينظر إليها، لأنها كانت تحتجب ولم يرى أحد وجهها بعد أن نزلت آية الحجاب، اللهم إلا ما ذكر في قصة صفوان بن المعطل رضي الله عنه. ومع ذلك تقول: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يراني قبل الحجاب، يعني فعرفها فاسترجع في القصة المعروفة في قصة الإفك. فهذا الرجل حينما يقول إنها أدمى هذا كذب، لأنه لا يمكن أن يكون رأى عائشة رضي الله عنها. ويضاف إلى ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن أدمى، وإنما كان معروفا بأنها كانت حمراء البشرة، يعني ليست أدمى. فعلى كل حال، الذي يهمنا في هذا معرفة التاريخ، وهو تاريخ بناء مدينة واسط، وهذا كشف هذا الراوي. ولذلك يقول المحدثون في المقولة التي ذكرتها لكم قبل ذلك: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ يكشف الكذب. ولعل من أوضح ما هنالك معرفة المحدثين بكذب الكتاب الذي زعمه اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية. فاليهود كان عندهم كتاب يحتفظون به ويخرجونه بين فينة وأخرى، أخرجوه في وقت بن جرير الطبري، وأخرجوه في وقت الخطيب البغدادي، ثم أخيرا أخرجوه في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية. فكل هؤلاء الأئمة نقدوا هذا الكتاب، ولكن النقد الذي وجهه شيخ الإسلام كان أكثرها، فقد أبطله من 10 وجوه، كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر كتابه المنار المنيف. فمن أهم ما أبطل به هذا الكتاب أنه ذكر أنه بخط معاوية رضي الله تعالى عنه، وأنه أشهد عليه سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأنه كان أسقط الجزية عن يهودي خيبر. فمعرفة التاريخ أبطلت هذا الكتاب. كيف؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي بعد وقعة الخندق، وكانت وقعة الخندق في 5 من الهجرة، وفتح خيبر كان في 8 من الهجرة. فكيف يشهد سعد بن معاذ على شيء لم يحضره، بل كان قد توفي؟ الأمر الآخر أن معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يكن قد أسلم، فكيف يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة؟ والأمر الآخر أيضا أن الجزية إنما فرضت بعد غزوة خيبر، ولما وقعت غزوة خيبر ما كان هناك جزية قد فرضت على الناس، فكل هذا مما يؤكد أن هذا الكتاب كتاب مكذوب. طبعا شيخ الإسلام أضاف أشياء أخرى، لكن هذه هي أهم ما ذكره سواء بن جرير الطبري أو الخطيب البغدادي أو شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا مما يدل على أن معرفة التاريخ سلاح قوي عند المحدثين. كذلك مما يتعلق بمعرفة التاريخ معرفة تواريخ ولادة الرواة، لأنها يترتب عليها معرفة الاتصال من الانقطاع ومعرفة بلد الراوي وما إلى ذلك. لكن قليل أولئك الرواة الذين يمكن تحديد ولادتهم. لماذا؟ لأن أي بشر حينما يولد لا أحد يدري أن هذا سيكون له شأن، سيكون راويا أو إماما أو ما أحد يدري، فلذلك ما كانوا يحرصون على تدوين ولادة كل أحد. لكن إذا كان له شأن بعد ذلك ابتدأوا يعتنون بذكر سيرته، فربما اهتدوا إلى تاريخ ولادته، مثل أن ينطق بذلك هو فيقول أنا ولدت في سنة كذا، أو يعرف بقرائن أن ولادته كانت في حدود سنة كذا، مثل أن يتوفى وله من العمر 80 سنة ويكون قد توفي سنة مثلا سنة 60 و100، فإذا ستكون ولادته سنة كم؟ سنة 80، وهكذا. فهذا يعني مما يعتني به المحدثون، خاصة تواريخ الوفيات، تجدون المحدثين يعتنون بتواريخ الوفيات عناية فائقة، لأنها يترتب عليها ما ذكرت، خاصة في معرفة الاتصال من الانقطاع، وأيضا يستدلون بذلك على معرفة كذب الراوي من عدمه. فعندنا أبو بكر إسماعيل بن عياش، جاءه المحدثون يقولون له إن ها هنا رجلا يروي عن خالد بن معدان، قال لأن إسماعيل بن عياش من تلاميذ خالد بن معدان وعارف به، فقال سلوه سنة كم سمع من خالد بن معدان، فسألوا فقال سنة 113، فقال هذا يزعم أنه سمع من خالد بن معدان بعد ما توفي 7 سنين، لأن وفاة خالد بن معدان كانت سنة 600. فمن هنا يكتشف المحدثون كذب الرواة وأغلاط الرواة وهل مجرة. ولعلكم تذكرون أني ذكرت لكم قصة ابن حبان مع شيخه الذي يعني يقول إنه لقي بعض الرواة في الحج في سنة 46 و200 وهكذا. طيب، كل هذا يدل على أهمية معرفة التواريخ والوفيات. قال ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان. هذا سبق أن أشرت إليه ليلة البارحة لما تكلمنا على مبحث الجرح والتعديل وهلم جرة. ففعلا يعني مما يهم طالب علم الحديث معرفته أن يعرف الرواة الثقات من الرواة الضعفاء، فإذا جاءه في الإسناد راو ضعيف عرف أن هذا الإسناد ضعيف، وإذا نظر في الإسناد وإذا برجاله كلهم ثقات فإنه تطمئن نفسه إلى قبول هذا الإسناد، ويبقى بعد ذلك التأكد من أشياء إضافية مثل خلو هذا الحديث من العلة، وهذا يتبين بجمع طرق الحديث وهلم جرى. فالشاهد أن معرفة الثقات من الضعفاء هذه في الحقيقة من أقوى الأسلحة التي ينبغي أن تكون بيد طالب علم الحديث. وإذا رأيت طالب علم الحديث بمجرد أن ينظر في الإسناد يستطيع أن يعطيك على الأقل النتيجة الأولية، فهذا هو الطالب الذي يكون معتنيا بهذا العلم. أما من يحتاج إلى التفتيش وربما ألجأه التفتيش إلى تفتيش آخر، فقد يذهب مثلا إلى التقريب فيجد عدة رواة كلهم بهذا الاسم، يعني افرض انه مثلا خالد بن محمد وهناك مثلا 5 رواة كلهم خالد بن محمد ولا يدري من صاحبه في هذا الاسناد، هل هو الاول او الثاني او الثالث وهكذا، فيضطر الى ان يذهب الى تهذيب الكمال للمزي ليعرف من عن طريق الشيوخ والتلاميذ من هو، فيطول به الامر. لكن اذا كان علمه في صدره فانه يكون حاضر المعلومه ويستطيع ان يحكم على الحديث على الاقل حكما اوليا من بدايته. قال: ومن اختلف فيه، يعني من الرواة كما ذكرته ليلة البارحة، فيرجح بالميزان، يعني يرجح بأي شيء؟ بالعدل. ذكرت ليلة البارحة أن الرواة الذين يختلف فيهم فالأصل أن الجرح مقدم على التعديل، لكن بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب، هذا العدل والميزان. وكذلك أيضا ما ذكرته من أشياء إضافية من ضرورة التنبه، وأنه ليس كل جرح يمكن أن يعتد به، فإذا كان هناك جرح يعني فيه إسراف وغلو ومجاوزة للحد، أو الجرح بما ليس بجارح، أو فيه عدم الالتفات لأعذار الناس، فإن هذا ليس من طريقة المحدثين، بل إن طريقة المحدثين خاصة في أحكامهم على الرواة وفي تراجم الرواة في الحقيقة نستطيع أن نستل منها منهجا تربويا نحتاجه نحن خاصة في مثل هذا العصر الذي كثر فيه الاختلاف والقيل والقال. ولا أكتمكم سرا إذا قلت، بل إننا اخترقنا من المخابرات الأجنبية التي زرعت العداوة بيننا والشقة والخلاف، ويلبسونها لباس السنة والحماس للسنة أو الحماس للجهاد، وتعمد هذه الفئات إلى إسقاط الرموز، أهل العلم وأهل الفضل والدعاة، اقضوا عليهم حتى يبقى من سفهاء الأحلام الذين هم الذين يحكمون ويجرحون ويعدلون ويكونون مفتين لدول، مثل ما رأيناه وللأسف أطفالا صغارا صاروا مفتين لدول. عجائب الدنيا لا تنقضي، والقلب يتقطع كمدا من مثل هذا. كل هذا بسبب أنه ليس عندنا من بعد النظر وفقه القضايا ما يجعلنا نحذر من مكايد هؤلاء الأعداء. لكن منهج المحدثين من تشبع به وتشرب فإنه بإذن الله سيكون عصاميا، يعرف ما هو الخبر الذي يقبل وما الذي لا يقبل، ويكون ثقيلا خاصة في أوقات الفتن. احذروا من الفتن فإنها غرارة وتجذب الناس مثل المغناطيس، فينبغي الإنسان أن يكون متثبتا لا ينجرف لشيء إلا وقد تأكد وغلب على ظنه صحته، لأن القضية قضية الدين، قضية جنة ونار، والله لن يفيدني فلان ولا علان. ما أحد يوم القيامة يسأل إلا عن نفسه، تعرفون الأم تتبرأ من ولدها والابن من أبيه وصاحبته وأخيه، كل نفسي نفسي. فأطلب لنفسك النجاة يا أخي، ومن أجود ما يعينك في هذا منهج المحدثين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، أي هذا مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته. فالرواة منهم من يعتريه أمر لا بد منه وهو كبر السن، فمن لم يدركه الموت فإنه لن يتركه الهرم. فالشيخ الذي يهرم إما أن يفسد عقله تماما وهو المختلط، الاختلاط يعني فساد العقل، يعود كالطفل أو أقل، وإما على الأقل أن يكون هناك نقص في الحافظة وهو الذي يسمى التغير. فالاختلاط غير التغير، الاختلاط هو فساد العقل، وأما التغير فهو نقصان الحافظة لكن مع بقاء العقل. يعني يمكن يكثر نسيانه، لا تعود ذاكرته كما كانت عليه في حال القوة، وهكذا. فكل هذا مما ينبغي لطالب العلم معرفته. ولهذا هؤلاء الرواة يمكن أن يقسموا إلى قسمين، يعني الرجل الواحد يقسم إلى قسمين، فقد يكون ضعيفا ثقة. كيف؟ في حال الصحة يكون ثقة، وبعد أن حصل له الاختلاط يكون ضعيفا. لهذا يحتاج الأمر إلى ضبط هذه المسألة. كيف أعرف أنه حدث بهذا الحديث حينما كان ثقة أو بعد أن كان ضعيفا؟ هذا ضبطه المحدثون، وذلك بالنظر إلى الرواة الذين يروون عن هؤلاء الشيوخ، فينظر إلى من روى عنه قبل الاختلاط ثم لما اختلط أمسك. فبعض المحدثين يكون حذرا، إذا عرف أن الشيخ قد حصل له اختلاط أمسك عن الرواية عنه، يقول خلاص أنا أريد يصفو لي صحيح حديثي، لا أريد الكثرة. يمكن يكون ما أخذ كل ما عند هذا الشيخ من الحديث، ها؟ فيقول خلاص أنا لا حاجة لي ببقية الحديث، أريد أن تصفو لي هذه الحديث ولو كانت قليلة، فهذا يسلم له حديثه فتكون روايته عن ذلك الشيخ صحيحة. مثل عطاء بن السائب، فإنه قد حصل له اختلاط، فرواية بعض الذين رووا عنه في حال الصحة كشعبة والثوري هذه صحيحة. أما أولئك الذين رووا عنه بعد أن حصل له الاختلاط كيزيد بن هارون وغيره، فهؤلاء روايتهم عنه ضعيفة، لأنهم إنما رووا عنه بعد الاختلاط. بعضهم لا يتوقف، يكون قد سمع منه قبل الاختلاط ولكن يستمر في الأخذ عنه، مثل حماد بن سلمة، فإنه سمع من عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط. فحماد بن سلمة رحمه الله شكك الناس في حديثه، فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يحتج برواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب لأنها لم تتميز. ويحتاج في هذا إلى قرينة تدل على أن هذا مما حدث به قديما أو لا. فإن كان هذا الحديث وجد عند من روى عن عطاء قبل الاختلاط، فإننا نعرف أن هذا مما أخذه حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وهكذا. أما بالنسبة للتغير فهو لا يمنع من الاحتجاج بالراوي، ولكن على حذر، وذلك بأنه إذا سبر الحديث وجد في شيء من الاختلاف، مثل ما ذكرته سابقا عن شيبتني هود وأخواتها، قلنا إن مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي ممن حصل له تغير، وهذا الاختلاف يبدو والعلم عند الله تعالى أن مرده إلى تغير أبي إسحاق، وقد يكون لم يضبط الحديث في الأساس، وقد يكون بما أنه لم يضبطه في الأساس فإنه لما حصل له التغير زاد ضغطا على إباله، يعني زاد الطين بلة فزاد الاختلاف. كل هذا وارد، لكن طالب علم الحديث ينبغي له أن يعنى بهؤلاء الرواة ويمحص ويميز رواياتهم. ذلك قال: فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. قال: ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. نعم، بعض المحدثين عقله لم يتغير، هو ولكن المشكلة عنده أنه كان يعتمد على الكتاب ولم يعتمد على حفظه، فأحاديثه في الكتاب لكن يعرض له أمر ما، فإما أن يحترق ذلك الكتاب أو يصيبه غرق. تعرفون السيول قد تدخل على الناس في البيوت وتتلف أشياء منها، وقد يسرق الكتاب، وقد يتلاعب في الكتاب، يكون له مثلا بعض أقاربه ويلعب في الكتاب، إما فسقا أو ربما كان هناك من يغريه بمال لإفساد حديث الشيخ أو لغير ذلك، وربما كان كتابه موجودا ولكنه عمي، فلما عمي يحتاج إلى من يقرأ عليه في الكتاب، فلا يتوفر له ذلك كل حين، فيحدث أحيانا من حفظه فيحصل فيه هذا الخلل. فكل هذا مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته، حتى يعرف من الذي روى مثلا عن هذا الراوي قبل احتراق كتبه، ومن الذي روى عنه بعد احتراق الكتب أو بعد ذهاب الكتب أو قبلها، وهل مجرى أو روى عنه قبل أن يكف بصره، ومن الذي روى عنه بعدما كف بصره. فكل هذا مما يحتاجه طالب علم الحديث. قال: ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. أيضا هذا يعتري بعض المحدثين، وهو النسيان. فبعضهم ربما يكون قد حدث بحديث ولكن عرض له نسيان، فلما حدث عنه بعض تلاميذه بذلك الحديث وهو حي بلغه ذلك، فيكون لبعضهم موقف. فمنهم من يقول: أبدا أنا لم أحدث بهذا الحديث، وفلان كذب علي، هذا ليس من حديثي. قد يتخذ مثل هذا الموقف. وبعضهم قد يقول: والله أنا لا أذكر، فلان يقول أني حدثته بهذا وأنا لا أذكر، لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث، ولا أذكر أني أخذت هذا الحديث عن فلان. وبعضهم ربما يعود باللائمة على نفسه، فيعرف أنه عرض له نسيان، فيذهب إلى ذلك الذي حدث عنه فيحدث عنه. فمن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة ما ذكر عن الراوي أنه قد ينكر حديثه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح: بما كنتم تعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالتكبير. هذا الحديث يرويه أبو معبد عن ابن عباس، وراه عن أبي معبد عمرو بن دينار، ولكن أبو معبد أنكر أن يكون حدث بهذا الحديث، لكن هذا ما منع البخاري ومسلم من إخراج هذا الحديث. لماذا؟ لأن عمرو بن دينار ثقة، قالوا: والرجل قد يحدث فينسى. ومن أمثلة اعتراف الراوي على نفسه ما حصل لسهيل بن أبي صالح. فسهيل بن أبي صالح كان يروي عن أبيه، أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يعني في الحال الخصومات، يعني إذا كان إنسان ما عنده إلا شاهد واحد فإنه يمكن أن يستعاض عن الشاهد الثاني باليمين. عبد العزيز الدراوردي هو الذي حدث عن سهيل بهذا الحديث، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الدراوردي قال لسهيل: إن ربيعة يحدث أنك حدثته عن أبيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فقال: والله لا أذكر. فذهب إلى ربيعة فقال: أنا حدثتك. ربيعة هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، مثل ما قلت سابقا إنه من شيوخ مالك. قال: أنا حدثتك بهذا. قال: نعم أنت حدثتني بهذا عن أبيك. فأصبح بعد ذلك سهيل يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهنا اعتراف من سهيل على نفسه بأنه عرض له نسيان، فهو يثق بربيعة فأصبح يحدث عنه بهذا الحديث. لأهمية هذا الموضوع ألف فيه بعض أهل العلم بعض المصنفات، فللدرقطني كتاب في من حدث ونسي، وكذلك الخطيب البغدادي، وجمع ذلك ولخصه السيوطي في رسالة هي التي بقيت من هذه الكتب وهي مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. بقي التقرير لحكم الشرعي ولحكم عند المحدثين في من حدث ونسي. فإن كان الراوي جزم بالتكذيب وقال أبدا هذا كذب علي وأنا لم أحدث بهذا وأنا لا أعرف هذا الحديث، فذهب كثير من أهل الحديث إلى أنه يتوقف عن قبول هذا الحديث، لكن لا يعد هذا جارحا لا في الشيخ ولا في التلميذ لوجود الشبهة. وأما إن قال أنا لا أذكر أني رويت هذا الحديث ولم يجزم بتكذيبه، فجماهير أهل العلم على قبوله، على قبول الحديث في هذه الحال، قالوا والمثبت مقدم عن النافي. أما إن كانت الحالة دون ذلك مثل حالة سهيل فالأمر فيها واضح وبين، ومع ذلك فبعض أهل العلم يتوقف عن قبول هذا مثل أبي حاتم الرازي، ففي كتاب العلل لابنه عبد الرحمن سأل عبد الرحمن أباه عن هذا الحديث فأعله بتفرد سهيل، فقال له ابنه كلام معناه إن الراوي قد يتفرد بالحديث وأنت تقبل خبر الواحد، قال صحيح، ولكن ألا ترى أن سهيلا قال كذا وكذا، يعني فيما عرض له من النسيان؟ فقال نعم، لكن الرجل قد يحدث وينسى. قال نعم، ولكنه حكم من الأحكام أهابه، يعني الحديث يتضمن حكم وأنا أهاب هذا، إذا فتركه تورعا رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، هذا أيضا مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الطبقات استطعت أن تعرف الاتصال من الانقطاع، ومن الذي يمكن أن يكون روى ومن الذي لا يمكن أن يكون روى، فلان عن فلان وهلم جرا، لأن الطبقات يعني تصنيف الرواة بحسب أزمنتهم بل حتى بحسب بلدانهم، فتكون في مخيلتك صورة أهل تلك الأعصار كأنك تنظر إليهم، كأن الله جل وعلا نشرهم لك فأصبحت تطلع عليهم، هذا كذا هذا كذا، هذا في بلد كذا في الفترة الفلانية ولقي كذا، وكأنك تتخيل المجالس، مجالس التحديث، مجلس فلان عند فلان ومن الذي كان يحضر هذا المجلس، ترى هذه هي أفكار المحدثين، هذا يعين في معرفة الاتصال من الانقطاع، معرفة من يصح سماعه ممن لا يصح سماعه، وغير ذلك من الفوائد التي تنبني على معرفة هؤلاء الرواة ومعرفة طبقاتهم وبلدانهم. قال والموالي، يعني أيضا ينبغي أن يعرف الواحد الموالي، والمولى إما أن يكون من أعلى أو من أسفل، فالمولى من أعلى هو السيد، والمولى من أسفل هو المملوك الرقيق، على سبيل المثال عبد الله بن عمر هو مولى نافع، يعني هو سيده، ونافع هو مولى بن عمر، يعني أنه مملوك لابن عمر، فتحتاج أنت إلى معرفة الموالي هؤلاء من الأعلى ومن الأسفل حتى تعرف كل شخص على حقيقته، ومعرفة الأنساب هذه تمنع من وجود اللبس في بعض الأحيان، وأيضا معرفة الراوي اسمه ونسبه ونسبته إلى القبيلة أو إلى البلد أو إلى مثل ما نص عليه هنا، يعني معرفة الموالي أنت إذن ستنسب هذا المملوك لسيده، وهذا يكون بالولاء، والولاء في أكثر الأحيان يكون بسبب العتاقة، يعني حينما يكون مملوكا لرجل فيعتقه فينتسب لقبيلة ذلك الرجل، وقد يكون الولاء أحيانا بحكم المحالفة، فالقبيلة مثلا التي ترتكب دما وتكون صغيرة وتخاف من أن يفتك بها تذهب وتحتمي بقبيلة قوية فتلتصق بها فتنتسب إليها، لكن هذا الانتساب يكون بالولاء وهكذا. قال: والقبائل والبلاد والصناعة والحلي. نعم، كل هذا مما يدخل في معرفة الأنساب، كل هذا من الأنساب، يعني النسبة قد تكون بحكم الولاء، وقد تكون بأن تعرف قبيلة الرجل. والله نعرف مثلا أن سعد بن أبي وقاص زهري، وأن بني زهرة من قريش، فتعرف مثل هذه الأنساب. طيب، ما فائدتها؟ نقول أولا يعني معرفة الرجل بنسبته تماما هذا مما يدل على أنك قد عرفته على حاله. ثم إنه في بعض الأحيان يأتيك الرجل منسوبا إلى قبيلة، ويأتيك في حديث آخر منسوبا إلى قبيلة، فقد تظن أن هذا غير ذاك، لكن إذا كنت عارفا بالأنساب فإنك تقول لا تعارض، فإن القبيلة التي نسب لها في الحديث الأول فخذ من القبيلة التي نسب لها في الحديث الثاني، مثل بني زهرة وقريش، فبنو زهرة من قريش فلا تعارض، يعني سواء نسب زهريا أو نسب قريشيا فالنسبة صحيحة هكذا أو هكذا وهلم جرا. وقال: والبلاد. طبعا لما في السابق خاصة في وقت الصحابة والتابعين وأتبع التابعين أيضا كانت النسبة المشهورة إلى القبيلة، أكثر ما ينتسب الرواة إلى القبائل، لكن بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق الناس صار هناك ضياع لنسب هذه القبائل، خاصة بعض من جاءوا من بلاد أخرى ليس للقبيلة عندهم ذلك الشأن الذي عند العرب، فبعض البلاد التي دخل أهلها في الإسلام ما يعرفون الانتساب إلى القبيلة، فصار عوضا عن ذلك ينتسب إلى البلدان، والانتساب إلى البلدان أحيانا قد يكون موهما. فمثلا يمكن أن يأتيك الهمداني، فأبو إسحاق السبيعي الذي ذكرناه هو همداني، يعني من قبيلة من قبائل اليمن يقال لها همدان، لكن ربما جاءك في بعض الأسانيد نفس الرسم، وقلنا إن الكتب في كثير من الأحيان لا تنقط، وتظن أن هذا همداني أيضا، وهو في الحقيقة همذاني نسبة إلى همذان وهي مدينة، ففرق بين الهمداني وهي نسبة إلى القبيلة، وفرق بين الهمذاني وهي نسبة إلى البلد. كذلك الزبيدي والزبيدي، الزبيدي نسبة إلى زبيد وهي مدينة باليمن، والزبيدي نسبة فيما يظهر أنها إلى قبيلة، وهذه في الظاهر أنها إما في الشام أو في الكوفة مثل ما ذكر عن محمد بن الوليد الزبيدي، فهو ينتسب إلى القبيلة ولا ينتسب إلى المدينة، فهذا كله مما تهم معرفته حتى لا يحصل تداخل بين هؤلاء الرواة. كذلك أيضا النسبة إلى البلاد كما قلت تعين في اكتشاف أحيانا بعض العلل، مثل ما يتعلق بالاتصال والانقطاع، فإذا كان هذا الراوي من بلد والراوي عنه من بلد آخر فأنت تعرف أنه لا بد من تحقق اللقاء بينهما، مثل ما ذكرنا في مبحث الحديث المعنعن. كذلك أيضا إذا اتحد البلد فإن هذا لا يمنع أن يكون الحديث على شرط البخاري، إذا اتحد البلد وكانت المعاصرة كافية، ففي الغالب أن من عاصر شيخه معاصرة كافية وهما في بلد واحد فإن هذا مدعاة إلى وجود الاتصال بينهما، فهذه القضايا مهمة جدا في معرفة الاتصال والانقطاع في الحديث. قال: والنسبة إلى الصناعة. نعم، منهم من لا يكون منتسبا إلى قبيلة، وقد يكون في بلد ولكنه صاحب حرفة، صاحب صناعة، مثل أن يكون يحترف بيع البز وهي الثياب، فيقال له البزاز، أو يعني يبيع العطارة ونحو ذلك فيقال له البزار. فتحتاج أن تعرف من الذي يقال له البزاز ومن الذي يقال له البزار، حتى لا يلتبس هذا بذاك بسبب النقد. أيضا أحيانا تكون هذه النسبة بسبب أمر لزمه كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، فهذا لا هو إلى قبيلة ولا هو إلى بلد ولا هو إلى حرفة وصناعة، وإنما قيل له الأعمش لأنه كان به عمش، والعمش داء يعتري العين، تكون مفتوحة وكأنه يبصر، ولكنه إما أن يكون فاقد البصر أو ضعيف البصر جدا، هذا هو الأعمش. والأعرج معروف بأنه من به عرج، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك بعض هذه النسب على غير حقيقتها، فمثلا عبد الكريم الضال، يعني هذا اللفظ مستقبح، ليس معنى هذا أنه ضال عن الصراط السوي، وإنما لأنه تاه في طريق مكة فصار يقال له عبد الكريم الضال. وكذلك من يقال له الضعيف، ليس معنى هذا أنه ضعيف جرحا وتعديلا، ولكن لأنه كان ضعيفا في جسمه فقيل له عبد الكريم الضعيف، وهكذا. فهذه النسب تهم معرفتها، كذلك مثل خالد القطواني، يعني ليس معنى هذا أنه نسبة إلى قطة أو ما إلى ذلك، وإنما إلى محلة ببغداد أو بالكوفة فنسب لها، وهكذا. قال: والحلي، يعني الحلي يعني مع الصناعة، لكن لا أدري لماذا فصل بينهما. فالذي ينتسب للحلي مثل من يقال له الصائغ، الصائغ الذي يصوغ الذهب، هذا يعني نسبة إلى صناعة هذه الحلي. والله تعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونحمد الله جل وعلا على تيسيره. وما كنت أظن أننا نستطيع أن ننتهي في هذه الليلة، لكن هذا تيسير من الله جل وعلا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوف الأسئلة. أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم ورفع قدركم. يقول السائل: ما الفرق بين المتشابه والمؤترف والمختلف؟ ما الفرق بين المتشابه والمؤترف والمختلف؟ والمؤترف والمختلف صحيح موضوعها متقارب، ولذلك خاصة المؤترف والمختلف والمتشابه، أما المتفق والمفترق لا، يعني يختلف. لكن بالنسبة للمؤتلف والمختلف والمتشابه، بعض أهل العلم جعلوهما معا، مثل ما قلته عن ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وكل من جاء بعده يميزون هذا من ذاك في كتبهم مع بعض، يعني لا يفرقون بين هذا وهذا، بين المتشابه وبين المؤتلف والمختلف. وعرفنا أن المؤتلف والمختلف يكون في اسم واحد في الغالب، فيكفي فيه الاسم الواحد، مثل ما قلنا عن بشير وبوشيك، هذا يقال له مؤتلف ومختلف. لكن بالنسبة للمتشابه لا يكفي الاسم الواحد، فيكون في اسمين، مثل ما قلنا مثلا عن عياش وعباس بن الوليد، عياش بن وليد وعباس بن وليد، فهذا يشتبه بهذا. ومن نظر في الكتب فعلا يجد أن اللبس قد يحصل بشكل أشد، يعني اللبس في المتشابه أعظم من اللبس في المؤتلف والمختلف. وقد يكون هناك تشابه بينهما، فلو جاء مثلا راوي اسمه بشير بن سليمان وبشير بن سليمان، فهذا يكون إيش؟ يكون مؤتلفا ومختلفا ويكون متشابها في آن واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يثبت أن هناك حوار بين الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، ودون أي كتب، وإذا وجد في أي كتاب نجده، وجزاكم الله خيرا؟ والله في الغالب أن المحاورات التي تكون بين الأئمة لا تثبت، مثل المحاورات التي جرت مثلا بين إسحاق بن راهوية والإمام الشافعي، سواء في جلود الميتة أو غير ذلك، لا تثبت أسانيدها. وأنا لا أعرف أن الإمام الشافعي، أنت قلت الشافعي ولا مالك؟ مالك وأبي حنيفة. وأنا لا أعرف أن مالكا لقي أبا حنيفة، لكن الذي ذكر معنا من رواية أبي حنيفة عن مالك قد تكون يعني من باب حضور أبي حنيفة عند مالك، أن مالكا كان بالمدينة، لكن وجود محاورة بينهما بالذات لا أعرف شيئا من ذلك. ولكن حصلت محاورة بين مالك ومحمد بن الحسن، وبين محمد بن الحسن وبين الشافعي أيضا، فهذا قد يحصل، لأن محمد بن الحسن تتلمذ على الإمام مالك وهو أحد الرواة للموطأ، والله أعلم. سأل الله إليكم. يقول السائل: هل هناك كتب تعتني بأسباب ورود الأحاديث مثل كتب أسباب النزول للقرآن؟ نعم، في عدد من الكتب التي صنفت في أسباب ورود الحديث، ولكن يعني المشهور منها كتاب الحسيني البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، هذا هو المطبوع. والظاهر أن هناك كتابا للسيوطي، هو موجود كتاب السيوطي، لكن الظاهر أنه طبع أيضا، لكني لست متأكدا. إنما الكتاب المعروف والمشهور هو كتاب الحسيني البيان والتعريف، وفيه من صنف قبل ذلك، لكن لا أعرف عن مصنفاتهم شيئا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن ذكر شروط الصحيح لذاته والحسن لذاته، وجزاكم الله خيرا؟ يعني نحن قد سبق ذكرناها، لكن لا بأس، لعلي أذكرها بناء على ما هو موجود في كتب المصطلح دون التفصيل والتعقيبات التي ذكرتها، لأن هذا يطول، إذا أراد الأخ التفصيل يراجع التسجيل. لكن الشروط على وجه الإجمال التي ذكرت في كتب علوم الحديث: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة وهو تمام الضبط في الحديث الصحيح، يعني تمام ضبط الراوي، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذا بالنسبة للصحيح لذاته. الحسن لذاته: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الراوي الخفيف، يعني خفة ضبط الراوي، يعني يشترط أن يكون أحد الرواة خفيف الضبط، وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، بمعنى أن نفس شروط الحديث الصحيح هي نفس شروط الحديث الحسن لذاته، إلا أن في الحسن لذاته يكون أحد الرواة خفيف الضبط وليس تام الضبط، والله أعلم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الاختلاف بين رواية النظير عن النظير ورواية المدبج؟ الاختلاف بين رواية النظير عن نظيره والمدبج أن رواية النظير عن نظيره لا يشترط أن يكون كل منهما روى عن الآخر، قد يكون محمد روى عن خالد ولكن خالد ما روى عن محمد، هذا في النظير عن نظيره. وأما في المدبج فيشترط أن يكون محمد روى عن خالد وخالد روى عن محمد. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قاعدة يذكرها بعضهم، يقول: إذا ضعف إذا ضعف الألباني الحديث فخذ به من دون بحث وتتبع، وإذا كان صحيحا أو حسن فانظر منه حتى تتثبت منه. يعني هذه المسألة أغلبية كنت ذكرتها يعني من قديم، يعني كل الإخوة الذين يذكرونها بناء على أني كنت ذكرتها من قرابة الآن أكثر من 20 سنة، يعني في بعض شروحي التي ذكرتها، وذلك بعد يعني التتبع. فشيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه وغفر له يحرص مثل الشيخ أحمد شاكر على تكثير السنة وتكثير ما يحتج به ويصح من السنة، وهذا منهج عرف عنهما رحمة الله تعالى عليه، فصار هناك تساهل في تقوية الحديث بمجموع الطرق. فالشيخ إذا جاء لحديث وحكم عليه بأن سنده صحيح، فهنا يعني في كثير من الأحيان تجد أن سنده صحيح كذلك، إلا في أحيان قد يكون فيها هذا الحديث مما أعله أهل العلم، ولكن الشيخ إما ما اطلع على ذلك التعليل أو لم يرى أن تلك العلة مؤثرة. على سبيل المثال الشيخ صحح الحديث الذي ذكرته لكم، وهو حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. الحديث أخرجه الترمذي، والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، والشيخ قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم، مع العلم أن الحديث أعله الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود، بس هذا تقريبا الذي يحضرني الآن، يعني يمكن 7 أو 8 من الأئمة الكبار كلهم أعلوا هذا الحديث ورأوا أن حفص بن غياث قد أخطأ للسبب الذي ذكرته لكم. علي بن المديني يقول نعس حفص نعسا، فالشيخ لم يأخذ بتعليل هؤلاء الأئمة وحكم على الحديث بناء على ظاهر إسناده. هذا قد يحصل من الشيخ، لكن أكثر ما قد يقع التعقب على الشيخ إذا قوى الحديث بمجموع الطرق. وسبق يعني أن دار بيني وبينه نقاش رحمة الله تعالى عليه لما جاءنا في الرياض في عام 1410، ويعني كانت وجهة نظره أن الحديث خلاص بمجرد مجيئه من طريقين أو أكثر وكل الطرق ضعيفة فإنه يتقوى. فذكرت له ما ذكره الحافظ بن حجر في النكت نقلا عن ابن القطان، ثم أيد ذلك الحافظ بن حجر، فابن القطان يقول لا يتقوى بمجرد مجيء مثل هذه الطرق، بل لا بد أن تكثر الطرق كثرة ظاهرة توقع في النفس أن للحديث أصلا، ومع ذلك فلا بد أن يتأيد، هذا كلام ابن القطان، فلا بد أن يتأيد بظاهر القرآن أو بأمر آخر. ثم إن الحافظ بن حجر لما ناقش المسألة قال بعد ذلك والقلب إلى ما قاله ابن القطان أميل، فدل هذا على أنه لا يكتفى بمجرد مجيء الطرق القليلة والتي بهذه الصفة، بل لا بد أن يكون هناك يعني شيء يقع في نفس الناظر بأن للحديث أصلا، ومع ذلك فيبقى في النفس أيضا شيء من الفراغ الذي يشكك في ثبوت هذا الحديث. هذا الكلام موجود في النكت للحافظ بن حجر، راجعوه وانظروا. فلما قلت الشيء وبما يريد الله به، ويجب أن فالذي يحصل مقدمة أبي صلاح و المنقذ الذهبي و النكت من حافظ ابن حجر وفتح النبي للسخاوي وتدريب المرأة سيكون هامس معظم علم الحديث مقدمة أبي صلاح فالصيد في جوف الفرع رفقة بالسنة بالاسم